الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون على الله ما زلنا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع هذا النور الوهاج الذي أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية فانجابت كما ينجاب الغمام مع هدى من الله أرسله إلى الإنسانية فانتش لها من ضيعة وانتشاها من هلاك فبين فحات العطر ورمضات الإشراق نستمر بإذن الله تعالى في سيرة في عظيم الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيرة أيها الإخوة المسلمون فيها من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير قد تكلمنا في الخطبة الماضية وبينا ماذا فعل أهل الباطل حتى يدحض الحق وهذه المحاور التي يسيرون عليها وجدناها هي نفس المحاور التي يسير عليها أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان واليوم بإذن الله تعالى نستكمل هذه السيرة ونستنبط منها العبر والعظات على الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه المسلمون وهم يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى يريدون أن ينشروا الإسلام وبعد هذه المحاور الظالمة التي سار عليها أبو الكفار وثبت المسلمون ثباتا شديدا أمامها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أمور أحزنت أولها موت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها هذه المرأة الطاهرة هذه القلعة الشامخة هذه المرأة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقته حين كذبه الناس هذه المرأة التي واست النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وحبها وكلها هذه المرأة رضي الله تعالى عنها التي كان مثالا صادقا للمرأة التي تقف مع أصحاب الدعوات مع رجال العظماء هذه المرأة الطاهرة التي مهما وصفنا فيها لن نستطع أن نصفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الدعوات يملكون قلبا شديد الحساسية ذلك لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكم من أناس يخاشونهم، وكم من أناس يأذونهم، وكم من مواقف يتعرضون لها. فكانت أمنا عائشة تؤنس النبي صلى الله عليه وسلم في فترات راحته وإن كولت. ولما وفرت له الطمأنينة والسكينة في بيته كان الجزاء من جنس العمل. فقد أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ خديجة السلام من ربي ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب، أي بيت في الجنة، قصر في الجنة، لؤلؤة مزوفة لا صخب فيه، هادئ ولا تعب ولا مشقة. كما أنها وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت فإن الجزاء من جنس العمل. أما الموقف الثاني الذي لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة فهو موت أبي طالب عمه الذي كان يدافع عنه، عمه الذي كان له كالشوكة، أي شوكة يستقوي به. ولما كان في سكرات الموت أتاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، يعني قل لا إله إلا الله حتى أستطيع أن أتشفع إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة منك. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان من آخر كلام أبي طالب: على ملة عبد المطلب ومات كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأستغفر لك ما لم أنه عنه. فأذن سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب نظرا لأنه كان أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت شفاعة النبي له أنه أصبح في ضحضاح من النار، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. أما الموقف الثالث الذي واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، أنه لما وجد المسلمين بعد موت أبي طالب ما بين مهاجر في الحبشة وما بين معذر في مكة، أراد أن يوسع مجال الدعوة، وأراد أن يجعل له شركة ويجعل له أناسا ينصرونه، فذهب إلى الطائف ليستقوي بهم، ولو أنه فوجئ أو قوبل بجفاء وقوبل برفض وسط. أيها الإخوة المسلمون على الله، وكما تعودنا في هذه الخطب بعد أن نبين فترة من فترات السيرة وغرفة نظرة من هذه السيرة العطرة، فإننا نتوقف قليلا وننظر في هذه المسألة وفي هذا الكلام وفي هذه المواقف من السيرة ونحاول أن نستفيد منها. أقول أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إن الذي ينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منذ أن بدأوا في الدعوة ونحن الآن في منتصف عمر الدعوة يجد أمورا عجيبة ويجد ثباتا غريبا. ما هذا الثبات؟ وما هذه القوة للحق؟ إنه إيمان. الدعوة إلى الله أيها الإخوة المسلمون هذه هي صفة الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ليس أن يرى الإنسان أو يجد الإنسان الراحة إن الله سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إن في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تعلموا ودعوا وتواصوا بالحق هذه الدعوة وتواصوا بالصبر أي أن الله سبحانه وتعالى بين أن أصحاب الدعوات لا بد وأن يعلموا أنهم سوف يبتلون وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما حدث للصحابة وهذا ما يحدث لكل من تصدى للدعوة ولكن قد يكون قائل طالما أن الأمر فيه مشقة فلا أدعو إن لم تدعو فاسمع معي عبد الله ما هو منظور الدعوة في ديننا العظيم يقول سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لا بد أن تكون مشروعة للناس تأمر بالمعروف عن المنكر ولكن المجموعة هذه كم تكون؟ هذه المجموعة لابد وأن تكون كافية لكل ما في الأمة فلا نكون 10 أو 20 أو 50 أو 1000 لا نكون هي مقصورة على النبي والدعاء والعلماء ولكنها على قدر ما يكفي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخاتم الأمة بلغوا عني ولو آية كل كلمة تعرفها كلمة حق تقولها للناس تقولهم بمعروف وتنهارهم عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني هذا كان مال غالي عند العرب يعني لو أنك تكلمت مع رجل واحد جعلته يصلي جعلته يشعر الحق فهذا خير لك من هذه الأموال من الدنيا وما فيها. الدعوة ليست مقصورة على خطيب يخطب على المنبر ولا عن شيخ في مسجد. الدعوة في كل مكان طالما أن الدعوة في كل مكان وفي كل زمان كذلك في كل شخص. أنت في داخل بيتك عند امرأتك في غرفة نومك من يدعوها في مصنعك مع العامل الذي بجوارك من يدعوه إلا أنت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المسلمون عباد الله ولكنك حين تدعو إلى الله لا بد وأن تلاحظ بعض الأمور أن تدعو إلى الله على علم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر لا بد وأن تكون قد علمت عمق هذا الأمر وعمق هذا النهي قد تأمر معروف ومنكر وقد تنهى عن منكر ومعروف قد تأمر معروف أو تنهى عن منكر ولا تستطيع أن تجيب من تأمره أو تنهاه فتحدث له شبهة يجعله يستمر على منكره قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة كذلك إن وجدت شيئا بين إخوانك في شريعة في بلدك فيه ما فيه المنكر وأردت أن تنهى عنه فيجب عليك أن تنهى عنه بالإفك ما دخل الإفك في شيء إلا زانه ومن تزع من شيء إلا شانه ليس معنى أن إنسانا يفعل منكرا لا تظن أنك أفضل منه هذا ظن خاطئ يولد صاحبه لأنهالك ليس معنى أن هذا الذي أنا ذهبت إليه لأنهاه عن منكر أني أفضل منه ليس طبعا هذا لأنه قد يفعل منكرا ظاهرا وأنت تفعل منكرا باطنا حتى لا يراك أحد فأنت جمعت مع المنكر رياء ولما دخل أحد الأعراب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تبول في المسجد فهذا الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه يعني لا تقطعوا مولته انظر إلى الرفق ثم لما تبول وانتهى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذه المساجد لا يعني يكون فيها شيء من النجاسات ولا إلى ذلك حتى قال الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا. يعني انظر يعني هو احب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه اراد ان يغفر له فقط. يقول هو فقط الجنه. يعني من هذا الرفق والاعراف يعني قوم بدو ما كانوا يعرفون اشياء فخرجت منه الشاهد. انا لا اقول ان هذه دعوه صحيحه طبعا لا. ولكن اقول ان الشاهد انه احب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك واستجاب له. اذا اول شيء ان تدعو ولا بد ان تدعو. ليس الامر على اختيار قلت هذا من خطبه المرضيه. الامر ليس او مثل ذلك الامر ليس على اختيار. لا نرى منكرا او شيئا يولد لنا ذلك وكل يسكت تكلم باي طريقه تستطيع غير انها لا بد وان تكون عن علم وبرفق. عن علم وبرفق. ثالثا تعمل بما تقول به. اتعلمون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان تامر بالمعروف وتعمل وتنهى عن المنكر وتنتهي عنه. والناس مع هذا الذي اقوله على ثلاثه اصناف. صنف يامر بالمعروف عن المنكر وهو اول من ياتمر بالمعروف واول من ينتهي عن المنكر وهذا قد نجا بفضل الله تعالى. وصنف يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو متذبذب يجتهد. قد يامر بالمعروف ولا يفعله هو احيانا او ينهى عن المنكر ويقع فيه احيانا غير انه ليس راضيا عن نفسه ويجتهد ان يترك هذا الشيء المنكر. فهذا على خير لانه يجتهد ولانه عندما يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يفعل ذلك وهو يريد وهو يجعل نفسه الاول المؤتمنين عن هذا المعروف المنتهين عن هذا المنكر. اما القسم الذي فيه الذنب وهو اناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم عاكفون على عكس ما يقولون وليس لهم غرض ولا رغبه في ان يفعلوا ما يامرون به. وهؤلاء هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يؤتى بالرجل يوم القيامة يؤتى بالرجل يوم القيامة ويلقى في النار فتندلق أقتامه أمعاؤه تخرج في النار والعياذ بالله تخرج أمعاؤه في النار فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى. انظر المنظر كيف يكون. الرجل ياتي في النار وتخرج امعاؤه ويلف بها كالسقيه كالحمار في الرحى. الرحى هذا شيء مثل السقيه هكذا يعني في هذه الحركه. فيجتمع عليه اهل النار ويقول يا فلان الم تكن تامرنا بمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولم افعله وانهاكم عن المنكر وافعل والعياذ بالله. اللهم اعفنا واعف عنا وثبتنا يا رب العالمين. الشاهد ان انك اذا امرت بالمعروف فكن اول المؤتمنين واذا نهيت عن المنكر فكن اول المنتهين. اما صفه اخرى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا ييأس من قلة هؤلاء الذين يتبعونه. لا يقول ما استجاب لي إلا القليل. لا ييأس من هذا. فالحق لا يعرف بكثرة الرجال بل إن الحق يعرف بالنهاية لنفسه. وقد دعا سيدنا نوح 950 عاما يدعو إلى الله 950 عاما يدعو إلى الله ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل. وهو نوح النبي المرسل. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. ونحن نشك في الأنبياء أنهم أخلصوا في الدعوة غير أننا نقول أن الذي يدعو الله يتكلم ويقول ما يريده من خير كما علمه الله ولا يأبه هل يستجيب له الكثير أو القليل. وأخيرا لابد وان تتوفر ايضا في الداعي الى الله في سنه صفه اخرى، وهي الا يغتروا بمن يتبعونه. ليس معنى ان مجموعه تبعته واستجابت لك اننا قد نجونا، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امراته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج، يبين لها انه شر قد اقترب، وهي تعلم انه من الصالحون، فقالت انا من رسول الله وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. نعم اذا كثر الخبث، يعني قد يكون في البلده اناس صالحون، اناس لا يريدون الا الخير، اناس يريدون ان يعمروا البلاد، اناس عندهم من العقل ما عندهم، اناس يفهمون كيف يسيرون، ولكن اذا كثر الخبث يهلك الناس جميعا. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. اذا امر الدعوه الى الله امر عظيم، لا بد وان نستجيب لذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للامه خيرا. امر الدعوه الى الله امر هام، وقد قرانا في القران كثيرا من ذلك، واختصر واقول لحضراتكم قصه قريه بني اسرائيل التي هي ايله. لما انقسم الناس الى ثلاثه اقسام، الله سبحانه وتعالى يبتليهم بما كانوا يشركون، اي انه ابتلاهم بانهم لا يصطادون يوم السبت، فقسم عصى الله ومكر وجعل الشباك يوم الجمعه في الليل ياخذها يوم احد في الصباح كانه لا يصلي السبت يعني، وقسم منهم استجاب للنهي ولكنه سكت، ولدى العصاة هكذا فسكت، وقسم ثالث استجاب ولم يعصي وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. فقال القسم الثاني للقسم الثالث: لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يقول القسم الذي اطاع وسكت لم يامر بالمعروف ونهى عن المنكر للقسم الذي اطاع وامر بالمعروف ونهى عن المنكر: لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا، واسمع هذا جيدا، وهذا هو من اهم الامور التي نريد ان نتكلم عنها، معذره الى ربكم هذا اولا ان انجو انا ولعلهم يتقون او لا يتقون، لعلهم يتقون، معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، اي الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يعرف انه على حقيقه الامر ينجي نفسه اولا. سوف ياتي الرجل في يوم القيامه يتعلق في رقبته ويقول: هذا كان يعلم ولم يكن لي شيئا، ولو قال لي لفعلته، معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. اذا انت اذا رايت منكرا لا يسعك الا ان تنهى عن هذا المنكر. والادهى من ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال: فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يعني لو الله سبحانه وتعالى بين ان فريقا قد نجا وفريقا لم ينجو، اما الفريق الذي نجا يقول عنهم: انجينا الذين اطاعوا، لا الذين نستغفر، لا انجينا الذين ينهون عن السوء، الذين ينهون عن المنكر. طيب ما الذي اخذ؟ واخذ الذين ظلموا، لم يكن واخذ الذين عصوا، واخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يا ترى من هؤلاء الذين ظلموا؟ هل هؤلاء هم الذين عصوا فقط، ام الذين عصوا ولم يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؟ ايها الاخوه المسلمون لعباد الله، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فوق انه يصلح الناس العباد، فانك اذا قابلت الله وسوف تقابله تقول وهو يعلم أني فعلت كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. النبي يبين أن الناس الذين يعني يبين أن يوجد فريقان من الناس، فريق يقوم بما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه وفريق لا. مثلهم كأناس كانوا في سفينة فكان بعضهم في أعلى السفينة وبعضهم في أسفل السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم يجدون ماء يصعدون إلى فوق ثم يعني يدلون بالدلو أو شيء ويأخذون الماء. فقال: انظر هنا، انظر هنا واسمع وركز مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الذين في أسفل السفينة لو أنا خرقنا خرقا فنستقي منه ولا نؤذي من فوقنا، ما رأيكم؟ نحن في أسفل السفينة، ونحن يعني أسفل السفينة بيكون في وسط الماء، أعلى السفينة بيكون فوق سطح الماء، والأسفل بيكون في عمق الماء. فكروا بدل ان احنا نصعد فوق وننزل بإذنه ونبعد من فوقنا، نخرج خرقا في أسفل السفينة فالماء يدخل ونأخذ الماء. هذا الكلام مجموعة قالته، هذه المجموعة إما أناس لا يعلمون أن هذا الخرق لو دخل الماء سوف تدخل السفينة كلها، وأناس يعلمون، قد يعلم بعض الناس ويقولون نحن فينا انشب بجوار جوارنا إذا غرق السفينة دخلنا نحن على الشرق، وأناس يتبعون كل ناعم. المهم أن مجموعة قالت هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تلقوهم وما يريدون هلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يفعل الشر هو لا يعاقب فقط المرة ولم يصب الشر فقط، الشر فقط نفسه يصب الشر نفسه فقط، بل إن هذا الشر سوف يرى. قدمت لحضراتكم هذه المقدمة لأبين أمرا هاما يجب علي أن أبينه، أننا في هذه الأيام ومنذ فترة طويلة تمر البلاد بأمور صعبة وأشياء ليست بالهينة، ولكننا لا بد أن نعلم أنها فتن، وهذه طبيعة الفتن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن مظلمة كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، يعني بعد الشيء تنظر إليه مظلم أسود لا تعرف فيه شيئا عن شيء. طيب إذا كان هكذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الشرع بين لنا في هذه الفتن وفي هذه المواقف الحرجة الذي يقتل فيه من يقتل ويشرد فيه من يشرد ويهلك فيه من يهلك وما إلى ذلك من الأموال الضائعة وما إلى ذلك من مقدرات البلاد، هل الشرع بين لنا ماذا نفعل؟ لا بد أن يبين لنا. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، الله سبحانه وتعالى يمتن على الناس أن في آخر عهد النبي أن الله أكمل الدين، فلا يستقيم أبدا أن يبين شرع لنا كيف يكون استجاء ولا يبين لنا كيف تكون النجاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه وصححه البديهي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم وزمن قد اقترب يغربل فيه الناس غربله، كيف انتم وزمن قد اقترب يغربل فيه الناس غربله حتى لا تبقى الا حثاله من الناس، قد مرجت يهودون وأمانتهم فاختلفوا حتى صاروا هكذا وشبك بين أصبره. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون في زمن سوف يحدث فيه فتنة ويحدث غربلة للناس. أنت عارف الغربال تجد بعضه بعد غربلة في شيء طيب وشيء غير طيب ويبقى حفالة من الناس، ناس فاسدون مرضت فسدت عهودهم وأمانتهم. فقال الصحابة يا رسول الله وكيف نحن الوقت كان ماذا نفعل الوقت؟ إذا لما نجد هذه الفتن المظلمة وهذا الذي يحدث من ظلمات بعضها فوق بعضها فوق بعض ماذا نفعل يا رسول الله؟ إذا هنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حجة على كل شيء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قول العقل ولا قول جميلة ولا قول إعلامي ولا قول فلان ولا فلان. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تأخذون بما تعلمون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي قال تفعلون أربعة أشياء عندما تجد الأمر هكذا، اختلط الحق مع الباطل. بعض الناس لن يختلط مع الحق مع الباطل، يعلم أن الحق وأن الباطل الأمر عنده مسلم ويعلم أن الحق وأن الباطل بأدلة شرعية واضحة. وبعض الناس كثير من الناس اختلط عليهم الحق والباطل وهذه طبيعة الفتنة. فماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم تأخذون بما تعرفون. يعني أنت الآن في هذه المواقف هيجان قتل بيحدث قتل، يعني عندما يقتل 150-70 لما يقتلون هؤلاء؟ ما الذي أنظر أنت؟ لا أقول منذ الثورة، أترك وقت الثورة، لا بعد الثورة، يعني ما نفعله في أنفسنا، ما نفعله في أنفسنا منذ هذا الوقت إلى الآن كم من قتيل قتل؟ مئات قتل، وكم من أموال نهبت، وكم من أوقات ضاعت، وكم من مقدرات أهلكت. لما كل هذا فتن ظلمات بعضها فوق بعض؟ طب ماذا نفعل؟ يجلس الإنسان ماذا أفعل؟ يعني أحدهم يقول أنا سوف أنزل في يوم 26 وأحرك أو أفعل كذا، إما أن أقتل وإما أن أعتقل وإما أن أخرج الرئيس تقتل أو تعتقل أو تخرج الرئيس. بأي فتوى هذه؟ يعني بأي عقل هذا؟ لما تقتل أصلا؟ ولما تعتقل؟ ومن الذي قال لك هذا؟ أيها الإخوة المسلمون عباد الله، أنتم تأتون وتسألون العلماء والدعاة كيف نستنجي؟ وكيف لو كانت وقع فيها كذا نفعل كذا؟ وكيف وكيف وكيف؟ فكيف؟ فما بال الناس يسألون في هذه الأمور البسيطة جدا؟ ولا يسألون في أمر الدماء، ولا في أمر هلاك الأموال، ولا في أمر هلاك الشعوب وسقوط الدول. هل الشرع فقط يستطيع القرآن والسنة فقط يجيبون على الأمور التي في الخلاء وفي المساجد وعلى الأمور البسيطة فقط؟ هل الله سبحانه وتعالى عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ترك هذه الأمور الناس تهلك وتقتل ولم يعطي فيها نصا؟ هكذا أيها الإخوة المسلمون، الرسول قال تأخذون بما تعرفون. أنت الآن في هذا الموقف ماذا أفعل؟ ما الأشياء التي تتأكد منها أنها حق؟ الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنته. إذا ينظر الإنسان إلى الأشياء التي لا خلاف في الصلاة أصلي، الزكاة أزكي، الصيام أصوم، كون حق، وما إلى ذلك من الأمور قراءة القرآن، يأخذ الأشياء يطيع الله سبحانه وتعالى يعامل الناس معاملة طيبة، لا يغش، لا يخادع، يحفظ واجبه، وما إلى ذلك من هذه الأمور تأخذون ما تعرفون، متأكد أن هذه الأمور صحيحة؟ نعم، خذ بما تعلم، والحلال بين والحرام بين، خذ بالحلال. وتدعون ما تنكرون، الأشياء التي أنت متأكد منها أنها خطأ لا تفعلها. الزنا، هل يختلف اثنين على الإسناد على أن الزنا حرام؟ لا يختلف، إذا لا تزن، لا تفعل، لا تفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه أحد. أنت تعرف ما هو الإثم، في داخلك تعرف ما هو الإثم، يأتي الإنسان يسأل و تقول له ان هي تسال، يقول انا يعني غير مستريح. يبقى اذا تاخذ البر حسن الخلق والاثم حاقه في الصدر. اذا تدع ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، شيء شاكك فيه اتركه. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول للمسلمين: لا تكون كالأمع، يعني لا تكون كالأمع، لا رأي لك. إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساءوا أسأت، بل وقتم نفسك على إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا الناس تجنبت إساءتهم. تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم أي علمائكم. يعني مثل سلم، يعني مرمي صلى الله عليه وسلم لن يخلص في الدنيا، لن يكون تقبلوا علي أنا أقول لكم ماذا تفعلون، بل تقبلون على ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبلون على خاصتكم. كل منكم ينظر من في العلماء نفسك في علمه وفي دينه ويسأله ماذا أفعل، وتقبلون على خاصتكم ماذا أفعل في هذا. أنت إذا مت في مثل في مظاهرة أو في وقفة أو غير ذلك، أو إذا خربت شيئا، أو خرب شيء وقتل أحد وأنت مع هؤلاء، والله العظيم سوف تسأل، سوف تسأل عن هذا الدم، وتسأل عن هذه الأموال. ده شبر أرض فقط، لو الإنسان اقتطف شبر أرض فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة يأتي هذا الشبر من الأرض وتحته سبعة أراضين في عنق هذا الذي اقتصد ذلك. إن أمور الدم وأمور الاقتصاد وأمور المال وأمور هذه أمور عظيمة. وتقبلون على خاصتكم وتذرون امر عوامكم، يعني ليس كل احد يتكلم من غير علماء تستجيب له. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: الناس ثلاثه اصناف، عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة. عالم رباني يعرف الحق من الباطل باذن الله تعالى، ونقول رباني لا يكون عالم فقط. احنا علمنا قبل ذلك في السيره ان من اول ما تصعر بهم النار هم العلماء، وهذا الذي يامر بالمعروف عن المنكر وتنطلق اقدامه في نار جهنم العالماء الربانيون، هؤلاء العلماء الذين يخافون الله. ليس كل من قال قال الله وقال رسوله فهو عالم، وليس كل من دعا بدعوه الاسلام فهو عالم، ولكن كل من الناس في اماكنهم وفي احيائهم يعرفون من هو الذي يعمل بالعلم ومن هو الذي لا يعمل بالعلم. عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة يسأل العالم. ثم قال ووصف الصنف الثالث، ولما ذكر سمتهم قال: أتباع كل ناعق، يعني كل ما أحد يقول شيء يتبعونه، لا يستضيئون بنور العلم ولا يركنون إلى ركن شديد. لهم علماء يذهبون إلى ما يريدون على علم وعلى بصيرة، ولهم يسألون أحدا من العلماء، يتبعون كل ناعق. هيا ننزل ننزل، هيا نقصر نقصر، نقدم نقدم، وما يكتب هذا الذي يرمى. ألا يمكن أن هذا الطوبة هذه التي ترمى تأتي في إنسان في عين إنسان، أو في عين مثلا واحد من الأمن المركزي اللي هو في المقابل، أو في أي أحد من الناحية المقابلة، تقتلوه أو تجرحه، نقطة الدم سوف تحاسب عنها. وأنت حينما تجد تقول أنا هكذا هكذا فقط فقط فقط، أنت تكسر من سواد الناس وتعظم من شأنهم. أقول أيها الإخوة المسلمون على الله، إننا في هذه الفترة العصيبة لابد أن نعلم علم اليقين أن ما أفسد على ممر السنوات الماضية لا يصلح في وقت بسيط، ولا بد وأن نعلم ذلك جيدا. أنت إن تركت بيتك سنة لا تصلح فيه ولا تنظفه، لا بد وأن تأخذ أياما حتى تعيده. ما بالك بلد دولة فيها ما فيها من البلدان من القرى، ما بالك بهذا، وما بالك بهذه البلد التي نقف فيها أناس بالمرصاد على ألا تصلح هذه البلاد. المقصود أيها الإخوة المسلمون على الله، وعلى الأقل لا تشغل نفسك في أمر إلا إذا أخذت به فتوة تقال بها الله سبحانه وتعالى. ربما نمت في هذه الدوشة، ربما أقتلت في هذه الدوشة التي تحدث، فلا بد وأن تكون أمام الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كف عن اخواننا المسلمين في شتى بقاع الارض في ديارنا وفي شتى بقاع الارض. اللهم كف عنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدي اخواننا يا رب العالمين. اللهم اهدهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم يا رب العالمين. اللهم انصر في هذه البلاد الامن والامان. اللهم انصر في هذه البلاد الامن والامان. اللهم انصر في هذه البلاد الامن والامان. اللهم اني اسالك يا رب العالمين ان تجعل ممن يامر المعروف وينهون عن المنكر برفق يا رب العالمين وبعلم. اللهم اجعلنا ممن يامر المعروف وينهون عن المنكر برفق يا رب العالمين وبعلم. انك على كل شيء قدير. واقم الصلاه.